الجزء الثالث من قول المصنف رحمه الله تعالى باب 44 باب قول ما شاء الله وشئت باب قول ما شاء الله وشئت أي سأذكر لك في هذا الباب حكم قول ما شاء الله وشئت ما حكم هذا القول ما حكم هذا القول قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه. بنعرف أخوانا الإخوة اللي حضروا معنا قبل كده أو الإخوة الجداد إحنا بنركز في كتاب التوحيد على الفوائد في العقيدة دي الأساس عندنا حتى دي الأساس في الامتحان لأن إحنا بندرس مادة إيه؟ عقيدة فهيمر علينا آيات هنذكر تفسيرها وهيمر علينا أحاديث هنتكلم في شرحها لكن المهم عندنا في ذلك هو ما يتعلق بالإيه؟ بالعقيدة لكن ما فيش مانع ان انت تفهم الاحاديث والايات لان دي برضه من صلب هذا الكتاب. اول حاجه بننظر لها لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ احنا بنتكلم في التوحيد يبقى اكيد الباب ده متعلق بالتوحيد سواء بالتوحيد او بضد التوحيد وهو الايه؟ ها؟ الشرك. فلماذا عقد المصنف هذا الباب؟ عقد المصنف هذا الباب لحث أهل الإيمان على كمال الإيمان والبعد عن أي ألفاظ تقدح في كمال الاعتقاد. يبقى عقد المصنف هذا الباب لحث أهل الإيمان على كمال التوحيد والبعد عن أي ألفاظ تؤثر في التوحيد وتعد من باب الشرك كقول البعض والكعبة عند الحلف يقول لك والكعبة والنبي ورحمة أمي والختمة الشريفة والعيش والملح اللي كان سوا إلى غير ذلك من الأمور فهذا من الشرك هذا من الشرك وكقول البعض ما شاء الله وشئت وكقول البعض توكلت على الله عليك فوضت الأمر ربنا ولك فهذا شرك في الألفاظ هذا شرك في الايه ها في الألفاظ يبقى هذا سبب عقد المصنف لهذا الايه لهذا سيتينهم هاتينهم بس فاتينهم ذكرتني طب انتظر بس مين اللي جه اخوانا اللي هياخد اللي يكمل معانا في الدوره ماشي ابراهيم اخي اللي وراه محمد هتدخل معانا احنا الدوره ديت ولا اللي هياخد المذكره اللي هياخد المذكره يكون زي احنا قلنا واظب ويمتحن في حد ثاني من الاخوه جاي عايز المذكره اخ علاء تواصل وتمتحن طيب خذها بشرطه طبعا احنا واخدين كلمه خذها بثمنها لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم سيفه على ابي دجانه وقال من ياخذ هذا السيف بايه بحقه فقال ان تقاتل به حتى يكسر او تقتل واضح الكلام فلما نقول اللي ياخذها بشرطها بثمنها ان انت تواظب على الحضور من باب التشجيع من باب الايه التشجيع. طيب اذا لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ عقده لحث المؤمنين على كمال التوحيد والبعد عن اي سبب يؤدي الى القدح في كمال التوحيد كالالفاظ الشركيه التي توقع العبد في الشرك الاصغر. قال مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن هذا الباب داخل في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وقد سبق بيان مناسبته. أما ترجمة الحديث أو ترجمة ما في الحديث فقتيلة هذه اسم امرأة قتيلة مصغرا بنت صيفي الجهنية بني جهينة وهي صحابية رضي الله عنها فهذه اسم واحدة قتيلة بنت صيفي قوله ما شاء الله وشئ باب قولي ما شاء الله وشئ يعني ما حكم التكلم بهذا هل يجوز أم لا يجوز والجواب أنه لا يجوز لأنه من الشرك الأصغر لأنه من الشرك الأصغر طبعا من الشرك الأصغر إذا اعتقد العبد أن مشيئة الله هي النافذة، ولكنه أشرك في اللفظ بقوله وشئتا، فأشرك بالواو المخلوق مع الله، لكن هو يعتقد يا عم أحمد إن مين صاحب المشيئة النافذة؟ الله. فإذا اعتقد ذلك يبقى دي شرك إيه؟ أصغر، شرك أصغر. طيب إذا اعتقد والعياذ بالله أن مشيئة العبد مستقلة، وأن العبد يفعل ما يشاء، وأنه بذلك يجعل مشيئة الله أو مشيئة العبد كمشيئة الله سوى بينهم، يبقى دي شرك إيه؟ أكبر. واضح؟ طبعا المقصود في الباب شرك أكبر ولا أصغر؟ أصغر. المقصود في الباب هنا شرك إيه؟ أصغر. إنكم تشركون، واحد يهودي راح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بقول له أنتم تشركوا، الصحابة اللي معاك بيقعوا في الشرك، إنكم تشركون أي الشرك الأصغر، عندما تقولون ما شاء الله وشئت، وهذا فيه تشريك في مشيئة الله، وتقولون والكعبة، لأن هذا قسم إيه؟ بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. المعنى الإجمالي للحديث، ذكر هذا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المسلمين يقع في الشرك الأصغر حينما تصدر منه هذه الألفاظ التي ذكرها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبارها من الشرك، وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك بأن يحلفوا بالله وأن يعطفوا مشيئة العبد على مشيئة الله، على مشيئة الله بثم التي تدل على الترتيب والتراخي لتكون مشيئة العبد تابعة، اكتبها صحيح، تابعة مكتوبة خطأ، مكتوبة نابعة، لا تابعة، تابعة صحيح، تابعة لمشيئة الله. مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان أن قول ما شاء الله شرك، اكتب جنبها شرك إيه؟ أصغر، شرك أصغر. إذا اعتقد طبعا أن إيه؟ أن هذا أن مشيئة الله هي الأصل وهي الأساس، وأن الله عز وجل فعل ما يريد، ولكن عطفها بالواو، عطف مشيئة المخلوق عليها، فده شرك أصغر. لكن لو اعتقد أنها مثل مشيئة الله، إن تصرف العبد تصرف ربنا، يبقى شرك إيه؟ أكبر. ما يستفاد من الحديث؟ يستفيد من الحديث ده، واحد، أن قول ما شاء الله وشئت والحلف بغير الله شرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على اعتبارهما من الشرك. يبقى إذن الحلف بغير الحلف بالكعبة شرك، وقول ما شاء الله وشئت أو توكلت على الله عليك أو فوضت الأمر ربنا وليك، يبقى دي يا جماعة شرك. اثنين، معرفة اليهود بالشرك الأصغر، إن اليهود عندهم معرفة بإيه؟ بالشرك، يعرفون الشرك الأصغر وهم يقعون فيما هو أقبح من الشرك الأصغر، وهو قولهم أن عزير ابن الله. ثلاثة، فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني شوف اليهودي رايح يخطئ الصحابة وهو صاحب هوى في ذلك، هو ليس ناصحا في ذلك لكنه صاحب هوى. وفيه أيضا أربعة، قبول الحق ممن جاء به وإن كان عدوا مخالفا في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من مين؟ اليهود. ولما قال قبل ذلك الشيطان لأبي هريرة وأوصاه بقراءة آية الكرسي قبل النوم في القصة المشهورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فالمؤمن عنده إنصاف، يقبل الحق ممن جاء به ولو كان عدوا له، ولو كان عدوا له. وقد جاء في بعض الآثار التي في سندها ضعف، الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق به أو أخذ به. وهذا الحديث حديث رواه الترمذي بسند ضعيف. يبقى إذا نقبل الحق نتعلم فإذا إيمانية تربوية دعوية، أن أنت تقبل الحق وإن جاء من ممن تظن أنه إيه؟ عدو لك، قد يبصرك عدوك بما ينفعك، ممكن صديقك يخدعك، ممكن عدوك يبصرك بعيوبك، فدائما استفيد، استفيد من النصح حتى لو كان من عدو يكرهك. خمسة، من الفوائد أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى الصواب دون أن يخرجهم من الملة. ستة، الابتعاد عن الألفاظ المخلة بالعقيدة واستبدالها بالألفاظ البعيدة عن الشرك بالله. دايما بنقول يا جماعة الألفاظ بالذات في الأمور المتعلقة بذات الله أو بصفات الله أو بأسماء الله لا بد من ضبطه في مسألة الاعتقاد. يعني مثلا بعض الناس لما يجي بعض الدعاء يتنزل في اللغة بيستخدم اللغة اللي هي اللغة المصطبة وبتعدى اللغة العربية، فيجي يجيب آية يقول لك إيه، شوف كده الآية، شوف الآية دي وشوف ربنا عاوز إيه مننا، ربنا عاوز إيه مننا، هل دي صفة من صفات الله ربنا عاوز؟ أبدا أبدا، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك مثلا لما واحد يموت يقول لك ربنا افتكره، تقول له فلان أخباره ايه وبتاع، يقول لك ربنا افتكره بقاله أسبوع، افتكره بقاله أسبوع، وكان ربنا نساه وما كان ربك ايه نسيا. فده ألفاظ غلط، هذه الألفاظ ايه خطيرة لا تقال في ذات الله سبحانه وتعالى. فلا بد من ضبط الألفاظ في مسألة ايه، مسألة الاعتقاد، مسألة ايه الاعتقاد. سبعة، من فوائد الحديث أن العالم إذا نهى عن شيء فإنه يبين البديل الذي يغني عنه إذا أمكن. العالم إذا نهى عن شيء فإنه يبين البديل الذي يغني، يبين البديل، البديل بالفتح مش بالضم، يبين البديل الذي يغني عنه إذا أمكن. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اليهودي إنهم يشركون ويقولون والكعبة، فقال لهم قولوا إيه، ها ورب الكعبة، إنهم يشركون ويقولون ما شاء الله وشئت، قال لهم إيه، ها قولوا ما شاء الله إيه ثم شئت. ودي من فقه الدعوة، إن أنت لما تحذر من شيء إذا كان له بديل شرعي فتذكر بهذا الإيه البديل، تذكر بهذا البديل. ثمانية، أن النهي عن الشرك عام لا يصلح منه شيء حتى بالكعبة التي هي بيت الله في أرضه فكيف بغيرها. يعني النهي عن الحلف بغير الله يكون حتى من الأشياء التي لها قدسية عند المسلمين. يعني الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجوز الحلف إيه به، لا يجوز مع قدر الكعبة عند الله سبحانه وتعالى، إلا أنه لا يجوز الحلف إيه الحلف به. تسعة، إثبات المشيئة لله وإثبات المشيئة للعبد وأنها تابعة لمشيئة الله. ودي خدناها بالتفصيل، الإخوة اللي حضروا معنا دورة القضاء والقدر خدوا الكلام ده بالتفصيل، الفرق بين مذهب أهل السنة في باب المشيئة والقدرة والفرق بينهم وبين القدرية ويا جماعة والجبرية، القدرية والجبرية. عشرة، أن معرفة الحق، دي مش مكتوب عندكم، اللي عايز يكتبها يكتب. عشرة، أن معرفة الحق ما عدم العمل به لا ينفع العبد كما حصل مع اليهود. يعني شوف اليهودي رايح بينصح في حاجة من الشرك الأصغر وهم واقعين في الايه في الشرك الأكبر، طب انت عارف هو الحق وتفعل ما هو أقبح مما تنصح أنت فيه، ولذلك لم ينفعهم العلم بدون الايه يا جماعة، بدون العمل. بل قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل ايه أسفار. ودي بنقولها دايما لأنفسنا ولطلبة العلم، انت كراجل داعية لابد أن تكون أحرص الناس على ما تقول، كراجل بتذكر الناس بالله لابد أن تذكر نفسك قبل أن تذكر الآخرين، لا تكن جسرا يعبر به إلى الجنة ثم يلقى به في جهنم والعياذ بالله. فمثل الذي يذكر الناس ويعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق إيه؟ نفسها، عامل زي الشمع اللي عم تحرق في نفسها. والعلم ثمرته العمل، العلم ثمرته العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا إيه؟ وإلا ارتاح. فلا بد أن تعي هذا جيدا، لأن في بعض الإخوة فاكر إن الدعوة إن أنا أطلع المنبر وإن أنا الخطبة كويسة والناس تقول لي بركتك يا مولانا بزورنا كتير، لا، إن يظهر أثر هذا العلم في أخلاقك في معاملاتك، إن لما يسأل عنك في بيتك تكون نعمة الزوج مش تكون على المنبر. قاعد بكلام ولسان حلو وانت في البيت من أسوأ الناس أخلاقا، يبقى فايدتها ايه الخطب اللي انت بتعمله؟ لما يسأل عنك جيرانك يقول نعم الرجل، يقول نعم الرجل، يقولون عنك نعم الرجل. يا عم ياسر خير ده انت بترني علينا الخير. ما تظبط التليفون بتاعك ده يا عم. مسألة رقم 10، أن معرفة الحق مع عدم العمل به لا ينفع العبد كما حصل اليهود، لا ينفع العبد كما حصل مع اليهود. فإذا طالب العلم ينبغي أن يعمل بعلمه وأن يكون أحسن الناس أخلاق. عبد الله بن سلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع الوشايات والدعايات الكاذبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك أنا رجل عن دعاء، أما روح أسمع كلامه وأشوفه هو فعلا كذاب كما يقال عنه ولا الأمر خلاف ذلك. فلما قال فذهبت إليه فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس وجهه كذاب. هي كده، إن اللي يشوفك على المنبر ويعاملك يعرف ان انت راجل ملتزم، ما يقولش عنك ده شيخ بدقن كاوتش، ده شيخ تايوان. بعض الناس بتقال على الكلام ده للاسف، لما الناس تشوفه على المنبر وتشوف دعوته وبعد كده يتعامل معاه في الدرهم والدينار يقول لك بئس الرجل هذا، بئس الخطيب. وخلي بالك بقى اللي شغال في الدعوه غير الملتحي بس، واخد بالك؟ لا، اللي شغال في الدعوه ديت تحت الاعين كله يرصده. فإذا إخواننا الدعوة لابد تكون متكاملة، أن أنت تكون عامل بهذا العلم. فعلم بلا عمل كشجر بلا إيه؟ كشجر بلا ثمر. دي فوائد هذا الحديث الذي معنا وهو الحديث. قال وله أيضا عن ابن عباس، قال لك رواه النسائي وصححه، وله أيضا للنسائي أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. طبعا هذا الحديث يجمع مع السابق، يعني هنا الحديث ده ايه بيقول له ما شاء الله ايه وحده، الحديث الاولاني استفدنا منه ايه انه يجوز ان يقول ايه ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. وله اي للنسائي لما قال الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، باستفهام إنكاري ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ندا أي شريك. المعنى الإجمالي للحديث أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من عطف مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم على مشيئة الله بالواو، لما يقتضي هذا العطف من التسوية بين الله وبين المخلوق، واعتبر هذا من اتخاذ الشريك لله، ثم أسند المشيئة إلى الله وحده. ومناسبة الحديث للباب أن قول ما شاء الله وشئت وما أشبه هذا اللفظ من اتخاذ الند لله وهو منهي عنه، كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما يستفاد من الحديث الشريف؟ واحد، النهي عن قول ما شاء الله وشئته وما أشبهه مما فيه عطف مشيئة العبد على مشيئة الله بالواو وما أشبه ذلك. يدخل في الكلام ده إيه بقى؟ توكلت على الله عليك، فوضت الأمر لله لك، بالك إلى غير ذلك. أي لفظ بهذه الطريقة لا يجوز. عايز تقول الكلام ده تقول ما شاء الله وحده، توكلت على الله، ثم وكلتك في كذا، فوضت الأمر إلى الله، ثم وكلتك في كذا، أو وكلت إليك كذا، هذا لا بأس به. اثنين، أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد اتخذه ندا لله. ثلاثة، إنكار المنكر. لما تسمع واحد بيقول لفظ فيه نكارة بالذات تتعلق بالعقيدة فتنكر عليه، واحد بيقول لك ايه والنبي ما تنساش كذا، قول له يا اخي قل لا اله الا الله، لا تحلف الا بالله، تنكر عليه حتى لا يتجذر الباطل في قلوب الناس. يقول لك يا عم ما انا قلت قدام الاخ فلان او قدام الشيخ فلان ما قاليش ان دي غلط، مش ده اللي بيحصل؟ احيانا واحده مثلا لابسه بنطلون تيجي واحده تنصحها تقول لا طب ما الاخت فلانه اللي بقعد معاها على طول ما بتقوليش دي حرام. فيكون هذا وبال عليك يوم القيامة، إن الشخص دي يوم القيامة يحاجك عند الله يقول يا رب فلان شافني، يبقى أخوك ما بصليش، أخوك بيشرب سجاير، والناس في الشارع بتنصحه وانت أخوه ما بتنصحوش، انت أخوه ما بتنصحوش، لا قول له يا أخي اتق الله لعل الله يجعل هدايته عليه على هديك. لكن بعض الناس للأسف يعني يترك المنكر ليتجذر في قلوب الناس، يبدأ يبقى له جذور في قلوب الناس. لا، لابد يا أخوانا أن نخلخل الباطل من قلوب الناس. وضربت الكلام ده مثال قبل كده بالمسمار الصلب اللي مدقوه في الحيطة. المسمار الصلب اللي مدقوه في الحيطة عشان تقف جنبه وتقعد تشد فيه مش هيتخلع. أمال نعمل إيه؟ نعمل إيه يا جماعة؟ نخلخله. تجيب اللي هي الكماشة أو المطرقة واخد بالك، وتقعد تعمل إيه؟ ها؟ تطلع وتنزل فيه كده وتهزه. فبعد ما تخلخله إيه اللي يحصل؟ هات ابنك الصغير وقول له إيه؟ ها؟ شد المسمار. هيتشد ولا مش هيتشد؟ هيتشد. هو ده أهم شيء. واحد بيشرب سجاير ولا في دماغه إن السجاير ده حرام ولا بتاع. قول له لو عايز أسألك سؤال، أنت لو مت والسجارة دي في إيدك هتبقى حسن خاتمة ولا سوء خاتمة؟ السجاير دي أنت بتشتريها بكام؟ يقول لك بكذا مثلا، واخد بالك؟ قول له طيب في غيرك مش لاقي ثمن علبة السجاير ديت عشان يجيب حقنة أنسولين؟ أنت بقى بتدمر صحتك وتدمر مالك بهذا الأمر. كلمتين بس. ممكن يوم رد عليك يقول لك إيه؟ يا عم خليك في ناس مالكش دعوة. وممكن يرد عليك رد تاني يقول لك إيه؟ والله ادعي لي ربنا يتوب عليك، صح كده؟ أنت ما تعرفش الكلمة اللي أنت هتقولها هتعمل إيه؟ فسواء قال لك دي او قال لك دي انت كسبان. يعني لو قال لك نقطنا بسكوتك خليك في نفسك، خلاص انت كسبت. كسبت ايه؟ ان انت نصحت، ان انت امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ودي صدقه من الصدقات. طب افرض قال لك ادعي لي ربنا يهديني، ربنا يتوب علينا منها، يبقى انت وصلت معاه. يبقى انت دلوقتي سبته مخلخل الباطل من الداخل. يعني ايه يا عم شعبان؟ كان الاول بيطلع السيجاره ورا السيجاره ولا في دماغه، دلوقتي لما يجي يطلع السيجاره ايه اللي يحصل؟ ها؟ هيفتكر كلامك، هيفتكر ان انت ممكن تموت على كده، هيفتكر ان في واحد غيره مش لاقي حقنه انسولين يجيبها، صح كده؟ فيبدا بعد ما كان بيعمل المعصيه وهو فرحان يعمل المعصيه وهو ايه؟ وهو قلقان. وهو الآن ودي الدرجة الأولى لترك الإيه يا جماعة؟ لترك المعصية. ودي من فن الدعوة، دي من فن الدعوة. لذلك احنا عايزين يا اخوانا الدروس اللي بنعملها ديت، الدروس اللي بنعملها مش ان انت جاي بس ايه تاخد معلومتين واخش ادش في الامتحان واطلع، لا، الكلام ده كلام عمل. احنا بنستثمر العلم للإيه يا جماعة؟ ها؟ لدعوة الناس. ولذلك العلم ما يبقاش حديث المساجد. انت جاي الوقت تتعلم مش عشان خلاص تكتب ان انت حضرت وانصرفت وجيت امتحنت وخلاص كل سنه طيب، لا، ان الكلام ده يكون شغال معاك في شغلك. ان في شغلك وانت قاعد يا عم حامد هتلاقي راجل مثلا من الناس اللي معاكم مثلا والنبي يا عم ما تنساش كذا، قول له يا حاج قول لا اله الا الله، من كان حليفا فليحلف بالله او ليصمت. تبدا بقى اللي انت درسته ايه؟ يظهر اللي انت درسته، يظهر. قال وفيه أيضا، يبقى فيه ثلاثة إنكار المنكر، أربعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك. إن النبي صلى الله عليه وسلم سد أي سبيل للشرك فحذر منه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور، ونهى عن اتخاذ القبور إيه؟ لأن دي وسيلة للإيه؟ للشرك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل سبب يفضي إلى الإيه؟ إلى الشرك، حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا. قال الحديث في الباب، قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها. الطفيل ده اللي هو الطفيل قال لك في الحاشية تحت أهو، الطفيل بن عبد الله بن الحارث ابن صخبرة الأزدي أو الأزدي. الأزدي صحابي رضي الله عنه، وهو أخو عائشة لأمه، أخو عائشة لأمه، وليس له رواية في الحديث إلا هذا الحديث، ليس له في الحديث إلا هذا الإيه؟ الحديث. قال طفيل ابن عبد الله بن الحارث، قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. دي رؤية بقى، شاف رؤية، رأى يا جماعة رأى رؤيا. فقلت يعني الطفيل بقول لليهود, بقول للنفر من اليهود, قال قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. الطفيل بقول لهم أنتم نعم القوم إلا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا النفر بتاع اليهود بقى النفر من اليهود رد عليه قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. خلاص يبقى اليهود رد عليه كده. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا النصارى ردوا عليه وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. نفس الكلام. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت, بدأ يحكيها للناس. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة اللي هي ما شاء الله إيه؟ وشاء محمد. وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أي من الحياء. اكتب من الحياء وهنبين الكلام دلوقتي. أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده, أو ممكن نقول إيه ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ بقى يشرح الحديث, يبين لك الأول التراجم اللي هو الطفيل. من هو الطفيل؟ قال لك هو الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخبرة الأزدي صحابي رضي الله عنه وليس له إلا هذا الحديث, وهو أخو عائشة لأمه. على نفر, النفر قال لك رهط, رهط الإنسان وعشيرته, اسم جمع يقع على الرجال خاص. لأنتم القوم يعني نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله, أي لولا ما أنتم عليه من الشرك بنسبة الولد إلى الله. فاليهود نسبوا عزيرا إلى الله, وذلك لأن عزيرا كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب فقالوا في هذه المقالة, وقيل لأنه نبي. طبعا معروف أن أهل الكتاب لا يستطيعون حفظ كتابه, يعني اليهود والنصارى ما تلاقيش حد منهم أبدا حفظ إيه؟ التوراة ولا الإنجيل. واضح؟ بخلاف القرآن, القرآن يحفظه من المسلمين الصغير قبل الكبير. وتجد من النصارى من يستطيع حفظ القرآن, سبحان الله. لو جه بقى يعني تلاقي بعض النصارى بيتكلم بالآيات أحيانا, وتلاقي بعض القساوسة يحفظ الآيات ليجادل بها المسلمين. لو جيت تقول له احفظ آية من الإنجيل ما يعرفش. ودي دليل على أن هذا الكتاب المعجز هو كتاب الله عز وجل الذي ينسخ كل الكتب قبله, وأنه لم يحرف ولم يمجد. قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد, عرضوه بذكر شيء مما في بعض المسلمين من الشرك. دي ما كانش عند كل الصحابة, لا كان عند إيه؟ بعضهم, وبالذات اللي كان حديث عهد بإيه؟ بإسلام. قال تقولون المسيح أي عيسى بن مريم عليه السلام تقولون أنه ابن الله فتشركون بالله بنسبة الولد إليه, وإنما قالوا هذا في عيسى لأنه من أم بلا أب. حمد الله أي حمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه. الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من الإنعام وغيره, والثناء هو تكرار المحمد. قال كان يمنعني كذا وكذا هو الحياء كما في الرواية الأخرى, يعني في رواية أخرى كان يمنعني الحياء. واحد يقول لك طب النبي كان بيستحي أنه يبين الحق, قال لك لا شوف هنا كمل لك, قال لك إيه بقى؟ لأنه حين ذاك لم يؤمر بإنكارها فلم يقل شيئا لم يوحى إليه فيه. فمش معنى الحياء هنا أنه ترك إنكار المنكر حياء اللي هو الحياء المذموم, لا. ولذلك هنا هنبين المسألة دي, كيف أخر النبي صلى الله عليه وسلم, يعني تكتب كده السؤال ده, يعني عند الجزئية دي شد خط كده عند السطرين دولت اللي هو كان يمنعني الحياء، هتشد سهم كده وتكتب ايه؟ كيف اخبر النبي، كيف اخر، كيف اخر، كيف اخر، اكتبها في الصفحه اللي فاضيه، في الجزء اللي فاضي قدام الصفحه، شد سطر كده واكتب قدام الصفحه لان كلام كتير هنقوله دلوقتي. كيف اخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجه. ومعروف ماشي ان اكتب بقى اسمك دكتور سجل انت حضرت واخدت مذكره عندي سعد. كان يمنعني الحياء ان انهاكم عنه، مع ان لا يجوز تاخير البيان يا جماعه ها عن وقت الحاجه، لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه، ودي مش اي حاجه، ده دي لفظ بيقع في الايه ها في الشرك. فنقول ان الحياء المانع ليس هو الحياء المانع من الحق والانكار عليه، ولكنه الحياء من الله. يبقى الحياء هنا المقصود به مش الحياء يا عم احمد المذموم اللي هو بيمنع عن الحق، ان يبقى الواحد قاعد في وسط ناس بيعملوا منكر وهو قاعد كسوفه مش عايز يقول لهم حرام، يبقى قاعد حوالين ناس بيشربوا سجاير وفي ايده ان هو يقوم يمشي، وقاعد محرج ان هو يقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده حرام، يبقى قاعد في وسط ناس بيتكلموا في اعراض الناس واخد بالك، وقاعد مكسوف ان يقول لهم يا جماعه اتقوا الله انتوا بتتكلموا كده في اعراض المسلمين، يبقى قاعد كسوفه مش راضي يقول الكلام ده. لا مش هو دي الحياء المقصود في الحديث هنا، دي التاني الحياء المذموم. امال ايه الحياء اللي هنا بقى اللي النبي قاله؟ الحياء من مين يا جماعه؟ من الله. ولكنه الحياء من الله لأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بشيء في هذا، لم يؤمر بشيء في إيه؟ في هذا الباب. فكان يستحي من الله أن يتقدم وينهى عنها قبل أن يأمره الله. واحدة واحدة تاني، احنا قلنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم اخر البيان مع ان لا يجوز تاخير البيان عن وقت الايه الحاجه، قال لهم لان الحياء كان يمنعني ان انا اقول. طب اي حياء؟ الحياء من الله وليس الحياء الذي يمنع من قوله الايه الحق. امال يعني ايه الحياء من الله هنا؟ انه صلى الله عليه وسلم استحيا من الله ان يتقدم فينهى عن شيء لم ينهى الله عنه. واضح الكلام؟ لم ينهى الله عنه. فلما جاء الأمر من الله، الأمر الإلهي بقى هنا في الرؤية اللي النبي أقرها، فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة أنكرها ولم يستحي من ذلك. أنكرها ولم يستحي من إيه؟ من ذلك. يبقى لابد تفهم هذه الجزئية جيدا حتى لا يحصل فيها إيه؟ إشكال. وهنكمل الكلام ده بعد الأذان إن شاء الله. نرجع لهذه الفائده التعريف المهمه، فلابد ان نعلم ما معنى كان يمنعني الايه الحياء حتى لا يحصل اشكال في فهم هذا النص. واضح الكلام؟ في كلام جميل قوي برضه للشيخ صالح ال الشيخ، زي احنا قلنا احنا بنجمع من كذا كتاب كده، ففي كلام برضه للشيخ صالح ال الشيخ جميل جدا. بيقول ايه الشيخ صالح في نفس الجزئيه دي؟ الشرك لا يجوز بحال ان يمنعه من انكار ايمانه. خلاص كده دي بالنسبه للشرك الاكبر والشرك الايه؟ الاصغر. اما الشرك في الالفاظ، اما الشرك في الالفاظ فقد تقتضي المصلحه او فقه الدعوه وقاعده البلاء بالاهم فالمهم، تاخير بعضه لتتم المصلحه العظمى. نقول الحته دي كده. قال الشرك لا يجوز بحال أن يمنعه من إنكاره مانع. أما شرك الألفاظ، واحد يقول النبي والكعب وما بصليش، واضحة؟ ما بصليش وبقول النبي، البدء هنا بالأهم فالمهم، فترك الصلاة كفر، فتركيزي كله في الدعوة مع الايه؟ ترك الصلاة. واحد بيشرب سجاير وما بصليش، مش ملتحي وما بصليش، مسبل وما بصليش، ما عادش انا بقول الاسبال حرام، وكذا، لا، قد تقتضي المصلحة ألا نذكر هذه الجزئية الآن لنركز على الإيه؟ الأهم. لأنك لو جيت تدخله من هذا المدخل هتصده. فإحنا عايزين نوصل مع الأول، إذا صلى نقلناه من الكفر إلى الإسلام، وبعد كده نبدأ نكلمه بقى أن السجادة حرام وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لأنه لا يبدأ يصلي بقى هيبدأ يحب الصلاة، هيبدأ يطهر نفسه، يطهر فمه. واضح يا إخوانا الكلام؟ فدي من فقه الدعوة. فالشيخ صالح يقول لك إيه بقى؟ بقول لك الشرك لا يجوز بحال أن يمنعه من إنكار مانع، أما شرك الألفاظ فقد تقتضي المصلحة أو فقه الدعوة وقاعدة البداءة بالأهم فالمهم. ودي دي كلام يا إخوانا، كلام العلماء ده كلام نفيس جدا، لأن في إخوة بتخربط في الدعوة، والله بتخربط، بيخرب في الدعوة. بلد ممكن واحد زي يقوله في المثل جه كحالها عماها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم إيه؟ منفرين. في ناس بتنفر الناس عن الدين وعن الدعوة، فلابد يكون عندك فقه تعرف تبدأ بإيه قبل إيه. فهنا الشيخ بيقول لك ان المصلحه وفقه الدعوه وقاعده البدايه بالأهم فالمهم قد تقتضي تاخير بعضه اللي هو مساله شرك الالفاظ لتتم المصلحه العظمى. اما الشرك الاكبر فلا مصلحه في بقائه. ما فيش حاجه اسمها بقى فقه الدعوه في الشرك الايه يا جماعه؟ الاكبر خلاص دي توقف عليه، ولا يمنع منه شيء في النهي عنه. الشرك الأكبر لابد يتوقف مهما يحصل، لكن حاجة في الألفاظ واضح الكلام، فدي قد يقدم غيرها عليها من باب الإيه؟ المصلحة وفقه الإيه؟ الدعوة. دي من الكلام النفيس جدا في هذه المسألة. الشرك الأكبر أقصد الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. أما الشرك الأكبر فلا مصلحة تبقى مع وجوده، فلا مصلحة تبقى مع وجوده، ولا يمنعه شيء عن النهي عنه. دي لابد ننكره ولابد نمنعه. واضح الكلام؟ لابد ننكره ولابد نمنعه. زي ما سألت مثلا، هذا مثال واقعي، وسألت المولد اللي كان بيحصل عند الشربين أبو أحمد، ووجود الآن الضريح في مسجد الشربين أبو أحمد مفصول، فكان الأول كل الهدف هو إيه؟ إلغاء المولد، إن المولد دي يتمنع، إن المولد دي يمنع. مسألة بقى إبقاء الضريح الآن، عشان مثلا الناس تقول لك الضريح ده لابد يتشاء، لابد، لا، هيحصل إيه؟ مفسدة كبيرة جدا، مفسدة كبيرة جدا، واضح؟ ولا سيما إن الضريح ليس في المسجد، الضريح إيه؟ منفصل عن المسجد، بعيد في حتة بينه وبين المسجد إيه؟ بول. فالشيء اللي كان نفس الكلام في الضريح اللي كان ورا مسجد السلام، والضريح اللي ورا مسجد الخطيب، ومسجد الخطيب في ضريح ورا، واضح الكلام؟ بس مفصول لوحده. فلو حصل كلام في هذا الامر او الكلام ده هيحصل مفسده كبيره، لكن المهم ان الشرك الاكبر اللي كان بيحصل ايه؟ زاد. الناس اللي كانت بتروح تتمسح، والناس اللي كانت بتروح تطوف حوالين الضريح، واللي كانوا بيحطوا في صندوق النذور، كل الكلام ده الحمد لله اتلغى. فده مصلحه كبيره جدا ان ايه؟ ان هي وهكذا. فده مساله فقه الدعوه او مصلحه الايه؟ الدعوه. وليس فقه الدعوه ان نفعل المحرم من اجل كسب القلوب، خلي بالك برضه دي، لان في بعض الناس بقى يعمل بقى المعاصي ويقول لك عشان مصلحه الدعوه، يعني يسمع اغاني مع اللي بيسمعه، يقول لك عشان مصلحه الدعوه، عشان الناس ما تقولش ان الشيخ إيه او ان المشايخ متشددين، فيروح يقعد في مثلا في فرح، الفرح دي في ايه؟ اغاني. لا، دي مش من مصلحه الدعوه، ده دي بالعكس، ده تنفير الناس عن الايه؟ عن الدعوه، لتنفير للناس عن الدعوه. واحد مثلا تلاقيه صافع النساء، واخد بالك، وفاتحها كده يعني، يقول يا عم، يقول لك هكسر خاطرها، واخد بالك، اصل دي مصلحه الدعوه. لا، دي مش من مصلحه الدعوه، ده دي افساد الدعوه، افساد، ده دي تقصير للمنكر في قلوب الايه؟ في قلوب الناس، تقصير للمنكر في قلوب الناس. فلا بد يفرق بين هذا من فقال المعنى الاجمالي ايه؟ لا، فلا مصلحه اللي هي مساله المعاصي، المسألة المعاصي اللي ورد فيها نص هذا ليس من مصلحة الدعوة فعلها من باب كسب القلوب. الدليل إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مدت النسوة أيديهن إليه لمصافحته قال إني لأصافح النساء، ما قالش لما أكبر بخاطرها المرات ونبقى نقول لهم بعد كده، لا قال إني إيه؟ لأصافح النساء. خلاص قول واضح، قول إيه؟ واضح. من فقال المعنى الإجمالي للحديث يخبر الطفيل رضي الله عنه أنه رأى في منام أنه مر على جماعة من أهل الملتين اللي هم اليهود والنصارى فأنكر عليهم ما هم عليه من الشرك بالله بنسبة الولد إليه تعالى الله عما يقولون عنهم كبيرة، فعارضوه بذكر ما عليه بعض المسلمين من الشرك الأصغر الوارد في بعض ألفاظه. وعندما أصبح قصة هذه الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكر على الناس التكلم بهذه الكلمة الشركية وأمرهم أن يتلفظوا باللفظ الخالص من الشرك وهو قوله ما شاء الله إيه وحده. ما شاء الله إيه؟ لما واحد يقول ما شاء الله شرك قل له ما شاء الله إيه وحده. لما واحد يقول النبي أو الكعبة قل له إيه ها؟ قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. مناسبة الحديث للباب أنه أفاد أن التلفظ بقول ما شاء الله وشاء محمد وما أشبه ذلك من الألفاظ شرك أصغر، وأن الصحيح أن يقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله إيه ها؟ أو ما شاء الله إيه؟ ثم الشرك. ما يستفاد من الحديث؟ واحد اعتناء بالرؤية وأنها سبب لتشريع بعض الأحكام وقت، خلي بالك حط تحت وقت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، إن الرؤية كان بيتعلق بها بعض الأحكام زي رؤية إيه؟ ها؟ الأذان، زي رؤية الأذان، الأذان مشروعية الأذان اللي إحنا بنسمعه ده كان سبب رؤية رآها مين يا جماعة؟ عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وكان رآها برضو مين؟ عمر بن الخطاب. بس الرؤى اللي بيتعلق على أحكام إيه بقى؟ ها؟ الرؤى اللي كانت فين؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيش واحد الأيام دي بحب له ايه الجنود ده، واحد ده بحبه قال لك اصلا شفت في الرؤيا يا بني اني ارى في المنام اني اذبح، فانا شفت زي ابراهيم شاف انني بذبح ابني فعزت اعمل زي خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام. واخد بالك؟ واحد تاني يطلع في التلفزيون يقول لك انا المهدي المنتظر. واخد بالك ليه يا ابني؟ يقول لك النبي جالي في المنام لابس ابيض فابيض وقال لي انت المهدي الايه؟ انت المهدي المنتظر. واضح؟ ويبدا بقى يعلق احكام على ده المهدي له احكام والكلام ده كله. فمساله الرؤيه التي تعلق بها الاحكام الرؤيا مين؟ ها؟ اللي هي ايام حياه النبي صلى الله عليه وسلم واقرها. اثنين ان قول ما شاء الله وشاء فلان وما اشبه ذلك شرك اصغر. شرك ايه؟ اصغر. طب الدليل عليه شرك اصغر ايه؟ ان النبي لم يمنعهم عن قوله. طب ولو كان شرك اكبر؟ كان منعه لأن الشرك الأكبر لا يسكت إيه؟ لا يسكت عنه. ثلاثة الشرك الأكبر لا يسكت عنه. لم يأمرهم بالضبط تجديد الإسلام. قال ثلاثة معرفة اليهود والنصارى بالشرك الأصغر مع ما هم عليه من الشرك الأكبر من أجل الطعن بالمسلمين، ولذلك العلم اللي عندهم ما نفعهمش في حاجة لأنهم يفعلون أقبح مما قالوا. يعني اذا كان جاي بيقول لك ان هم بيقعوا في الشرك الاصغر، طب ما انتم بتقولوا ان عزير ايه؟ ابن الله. اربعه تقديم حمد الله والثناء عليه في الخطب وقول اما بعد فيها. واضح؟ يعني حتى لو انك بتقول تذكره، لان دي مش خطبه جمعه، دي كانت ايه؟ موعظه، كان درس، كانت تذكره. واضح؟ فبرضه تقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد، وتبدا في الكلام اللي انت عايز تقوله. خمسة استحباب قصر المشيئة على الله، ما شاء الله إيه؟ وحده، وإن كان يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء إيه؟ فلان. طب في فائدة دعوية نكتب بها وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم للطفيل أخبرت بها أحدا؟ فلما قال أخبرت بها النبي عمل إيه يا جماعة صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الناس. فبنستفيد إحنا منها كدعاء إيه بها؟ أنه إذا حصلت حادثة، خلي بالك الفائده دي، لم تنتشر في الناس فلا تناقش على المنابر. بعض الدعاه مغرمين بايه؟ بقرايه الجرايد، فيقوم رايح جايب خبر في جريده، الخبر ده مش مشتهر بين الناس. في بعض الناس مغرم باشاعه الحوادث اللي هي حوادث الفواحش بين الناس. لا يا جماعه، لابد نتعلم ان الشر يطوى ولا يحكم. شر ايه يطوى ولا ايه الا اذا اضطررنا الى التنبيه عليه لايه بقى لاشتهاره بين الناس حاجه حصلت واشتهرت بين الناس احنا كدعاه زمان ان احنا نعمل ايه نتكلم عن المنابر عليه اذا فشل جواز العرف ان البنت في الجامعه تجوز نفسها لصاحبها واخد بالك لا لابد يتعمل خطبه في الموضوع ده اذا فشل مساله الايه اتيان السكران ان العيال دلوقتي بيتفرجوا على المواقع الاباحيه وياتي بعضهم بعضا بما يسمى باللواط الكلام ده لابد ينبه عليه ينبه على يتعمل خطبه مخصوص عشان الكلام ليه لان الامر ده بقى موجود الان موجود ويتحدث فيه الناس اذا طلع مهووس او مجنون او مخبول يتكلم عن محو الايات القرانيه من مناهج التعليم زي ما كان احمد شفيق بيقول في يوم من الايام بيقول لك عايزين نجيب ايه من القران وجنبها ايه من الانجيل الوقت بقى بيقولوا ايه بيقولوا نمسح القران من مناهج التعليم وحصل الكلام ده فعلا حصل بعد ما كان يجي في الولد الابتدائي في كتاب القراءه بعد كل درس يقول لك احفظ هذه الايه ويجيب لك معاني الكلمات والولد يمتحن فيها كان جواه في الامتحان في ساحه التلميذ والكلام الوقت ما عادش يحفظ بقى ايه ها اقرا كان الاول يجيبوا الايات في وسط الدرس درس الاسراف يقول لك لان الاسلام نهى عن الاسراف قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يسيبوا الدرس زي ما هو ويقوموا حاطين ايه يقوموا ماسحين الايه من الدرس الكلام ده لابد يتعمل له خطبه والناس تفهم ان لن تضبط اقتصاد بلد تحارب دين الاسلام وتحارب الله سبحانه وتعالى ان مش الحل هو في حرب الدين لا الحل ان الناس ترجع لربنا الحل ان الفساد يوقف له بالمرصاد هو ده الحل في انعاش اقتصاد البلد واضح فاذا في مسائل بتشتهر بين الناس لابد الدعاء ينبهوا عليها لكن في حوادث بتحصل ولا يعرف الناس عنها ما نجيش احنا ايه بقى احنا اللي احنا ننشرها احنا بقى نجي احنا ننشرها بقى احنا على المنابر لان في بعض الناس بيقعد قدام بعض القنوات الفضائيه الجزيره وغيرها ويسخن فلما يسخن يطلع يسخن على المنبر ويقول كلام ملوش اي لازمه لا الشيء الموجود فعلا الشيء المنتشر بين الناس المنكر والباطل نبين ان هذا منكر وان هذا ظلم وان هذا طغيان ونبين كذا وكذا بس الحقائق ملموسه وموجوده وليس بتصيد اشياء اصلا غير موجوده فخلاصه الكلام لو حصلت حادثه لم تنتشر في الناس فلا تناقش على المنابر اما لو زاعت وفشت بين الناس فعند ذلك لا بد من الكلام عنها ولا بد من التحذير العاني لها زي مثلا الملابس الفاضحه والمزريه اللي ظهرت الان بين البنات ان اصبح الان الدروس الخصوصيه واصبح الشوارع كانها مكان لعرض الموضات باقصر الاشكال الملابس الضيقه والبضيهات والاسترتشات واللي طالع الايام دي الملابس المبزقه والمقطعه التي لا يلبسها عاقل يعني ما فيش عاقل يلبس ده لما كان واحد بيلبس هدمه مقطعه او مرقعه كان بيقول لك ده شحات ده طالع يشحت فلابس هدوم مرقعه او مقطعه دلوقتي تلاقي هدوم غاليه الثمن وتلاقي بنات لابسينها وتلاقي اب مسلم راجل تجري في عروقه الرجوله وتلاقي هو رايح يشتري الهدوم المقطعه عشان يلبسها لبنته والعياذ بالله فهذا من الخزي والعار الذي لابد ان ننبه له وان تنشئ الخطط والدروس من اجله. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من الباب الاول في هذه الدوره هو الباب رقم 44 حكم قول ما شاء الله وشئت. ان شاء الله نكمل في الدرس القادم باذن الله تعالى ونسال الله ان ينفعنا بكم بما قلنا وبما سمعنا وبعد العشاء باذن الله مع درس الحديث في شرح كتاب الرقاق من سهيل الداري لاخينا فضيله الشيخ سيد السلام عليكم.